الأخ يسأل يقول إن هناك حديث عن أبي هريرة يقول إنه بلغ أحاديث وأحاديث أخرى لم يبلغها خوفا، والحديث هو أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ وعاءين، قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أحدهما بثته والآخر لو أبثته لقطع مني هذا البلعوم. فهذا الكلام من أبي هريرة يعني به أنه بلغ الأحاديث التي تتعلق بالأحكام الشرعية وما يستفيد منه الناس، وأما الوعاء الآخر ففيه بعض الأحاديث القليلة التي تتعلق بالفتن وأمور الولاة، فلم يبثه هذا الوعاء حتى لا يقع في القتل والمؤاخذة بناء على هذا الكلام الذي قد يوضع في غير محله أو لا يفهمه الناس الفهم الصحيح. فإن أبا هريرة رضي الله عنه لم يبث ذلك، ولكن هذا لا يعني أنه كتمه مطلقا، وإنما البث يراد منه النشر والإشاعة وأن يعني ذكر ذلك عند الناس، ولكنه لا شك أنه أخبر بما لديه يعني لخاصته ولخاصة طلبة العلم لأجل الحفاظ على بقاء العلم وعدم كتمه، والله أعلم.